رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الفرق الذي وقع بين اسم الفاعل وبين صفة المشبهة. اسم الفاعل وصفة المشبهة، اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل أو قام به، والصفة المشبهة طيب سميت مشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل في بعض الأشياء، ولهذا السبب سماها العلماء صفة مشبهة باسم الفاعل، وتختلف في بعض الأشياء. المصنف رحمه الله تعالى هنا تكلم ما افترق فيه اسم الفاعل مع الصفة المشبهة، ولم يذكر ما اتفق فيه. طيب، وذكره صاحب الحاشية ابن عرفة الدسوقي في الهامش، فقال يتفقان أن كلاهما يدل على الحدث وصاحب الحدث. إذا قلت لك كاتب يدل على الكتابة ومن فعل الكتابة، وإذا قلت لك جالس، إذا قلت لك حسن يدل على الحسن ويدل على صاحبه. طيب، والثاني أن كلاهما يجوز تثنيته وجمعه، فهما متفقان في هذا، فهمنا هذا الثاني. والثالث أنهما يذكران ويؤنثان بحسب الجملة، فنقول حسن وحسنة، ونقول كاتب وكاتبة، فهذه أوجه الاتفاق. أما أوجه الاختلاف فذكر لها 11 أمرا. قال أحدها أنه يصاغ من المتعدي والقاصر، يصاغ من المتعدي ومن اللازم، كضارب اسم الفاعل يأتي أو يؤخذ من اللازم ومن المتعدي، كضارب من المتعدي، وقائم من اللازم، ومستخرج من المتعدي، ومستكبر من اللازم، وهي يعني الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم فقط، ونظر أن تجدها من فعل متعدي، يعني وجد مثال هنا ولكن هذا نادر. ولهذا السبب قال هنا لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل، هذه واحدة. الثانية أنه يكون للأزمنة الثلاثة، هذا اسم الفاعل يكون لماذا؟ صالحا للماضي والمضارع والمستقبل. إذا قلت زيد كاتب فمعناها أنه كاتب من قبل أو الآن أو المستقبل، الثلاثة مقبولة، والجملة هي التي تحدد. فإذا قلت لك زيد كاتب أمس، أو زيد كاتب اليوم، أو زيد كاتب غدا، فالجملة تحدد المقصود، واسم الفاعل صالح للجميع. أما الصفة المشبهة فلا تكون إلا للحاضر أو للماضي المتصل بالحاضر، لا تكون للماضي المنقطع ولا تكون للمستقبل، بل تكون للحاضر أو ماضي متصل بالحاضر. قال الثاني من الفوارق أنه يكون للأزمنة الثلاثة، وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمان الحاضر. الثالث أنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته، لا بد أن يكون مجاريا للمضارع، مجاريا له يعني مشابها له في الحركات والسكنات. نقول يضرب، يا مفتوحة ضاد ساكنة، راء مكسورة باء مضمومة، إذن فتحة سكون كسرة ضمة، كذلك ضارب فتحة وسكون وكسرة وضمة، فهو يجاري ماذا؟ يجاري ماذا؟ يجاري صاحبه في الحركات، يجاري فعله في الحركات والسكنات، فضارب ويضرب ومنطلق وينطلق وهكذا. ومنه يقوم وقائم، لأن الأصل يقوم بسكون القاف، يقوم في الأصل، وحدث نقل، وهذا الذي يسميه العلماء إعلالا بالنقل، فلا يعترض عليك معترض بهذا، لا يقول يضرب نعم هو موافق، فلماذا يخرج ليس موافقا والراء مضمومة وليست مكسورة؟ نقول العبرة عندنا بمقابلة الحركة بالحركة والسكون بالسكون، ولا عبرة بغيره مما يكون فيه نوع الحركة مخالفا لنوع الحركة، لا بأس بهذا. طيب هذا شيء. ومن وماذا تقول في يقوم؟ القاف ساكنة، نقول القاف هنا مضمومة، وقائم الحذف الثاني ساكن. قالوا لا، إن يقوم أصله يقوم، وحدث فيه إعلال بالنقل كما سيأتينا في باب الإعلال. قال ومنه يقوم وقائم. يقوم انظر إلى الحرف الثاني مضموم، الأول مفتوح والثاني مضموم، وقائم الأول مفتوح والثاني ساكن. نقول كان أصله يقوم، كان الثاني ساكنا ونقلت الحركة، لأن الأصل يقوم بسكون القاف وضم الواو. ثم نقلوا ما بعد ذلك، يعني نقلوا الحركة إلى ما قبلها. وأما توافق أعيان الحركات، هو نبه إلى هذه المسألة هنا، أن تقول كسر أمام كسر وضم أمام ضم، قال هذا ليس بلازم. عين الحركة، نفس الحركة، ذات الحركة ليس بلازم، المقصود أن حركة أمام حركة، وأن سكونا أمام سكونا فقط. قال هنا وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر، بدليل أنك تقول ذاهب ويذهب، طيب فتجد الهاء مكسورة في اسم الفاعل مثلا ومفتوحة في الفعل، هذا ليس بمشكلة، وقاتل ويقتل وهكذا. ولهذا قال ابن الخشاب وهو وزن عروضي لا تصرفي، هذا يشبه وزن أهل الشعر، وزن العروض، لا يعتبرون فيه بالضمة والفتحة والكسرة، بل يعتبرون بالحركة والسكون فقط، حركة مهما كانت أمام سكون فقط، ولا ينظرون إلى أنواع الحركة. ثم قال وهي يعني الصفة تكون أحيانا موافقة للاسم، موافقة للفعل في الوزن، وأحيانا لا توافق، وهذا الفرق، اسم الفاعل يوافق فعله في الحركات والسكنات مطلقا، أما الصفة المشبهة فقد توافقه في الحركات والسكنات، كما نقول زيد طاهر القلب، طاهر القلب، فطاهر صفة مشبهة تدل على الثبوت، تفهمني؟ ومنطلق اللسان، منطلق ينطلق، طاهر يطهر، فهي هنا موافقة، وهذا قليل، والغالب أنها لا توافق. ولهذا قال وهي تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض، وتكون غير مجارية وهو الغالب نحو ظريف وجميل ومثل هذا. وقول جماعة إنها لا تكون إلا غير مجارية هذا مردود، بعض الناس الذين يقولون الصفة المشبهة لا توافق فعلها مطلقا، فنقول هذا مردود بقول بعض العلماء، بقول بعض أهل الشعر، مردود باتفاقهم على أن منها قول الشاعر من صديق أو أخي ثقة أو عدو شاحط دار، من صديق أو أخي ثقة، يعني هذا الشاعر هنا يتكلم عن الأصدقاء وعن الصحبة، فيقول إني نظرت في الحياة، نظرت في الشدائد وكذا وكذا، نظرت إلى الفتى الذي يكون بجانبي دائما، طيب قال فوجدت الناس ليسوا هكذا، أحيانا تجد من يقف معك وأحيانا لا يقف، أحيانا تجد من يقف معك ويساندك في وقت الشدة وأحيانا لا تجد، فليس الناس سواء. فقال هنا من صديق أو أخي ثقة، يعني يكون الشخص الذي يقف معك صديقا أو أخا ثقة، وعكسه يكون عدوا، هذه أحوال الناس، من يكون صديقا، من يكون أخا، من يكون عدوا، فهمنا؟ وشاحط دارا، شاحط يعني بعيد في داره. قالوا إن كلمة شاحط في ظاهرها اسم فاعل، ولكنهم اتفقوا على أنها هنا صفة مشبهة، لأننا نريد عدوا، والعدو هو ملازم للعداوة، وبيته بعيد ملازم للبعد. فهمنا ما قصد به أنه كان قريبا وجدد بعدا. فقالوا إن هذا بدون شك من الصفة المشبهة وهو موازن للفعل كما هو ملاحظ. جيد. الرابع أن منصوبه منصوب الصفة المشبهة أن منصوب الفعل منصوب اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه. لماذا؟ قالوا لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل والفعل يجوز أن يتقدم معموله عليه. فنقول الطعام أكلت، كذلك الطعام أنا آكل، قالوا لا بأس. أما الصفة المشبهة فهي ليست مشبهة بالفعل بل هي مشبهة باسم الفاعل الذي يشبه الفعل، فهي كما قال العلماء فرع من فرع، اسم الفاعل فرع من الفعل. أما الصفة المشبهة فهي فرع من اسم الفاعل الذي هو فرع من الفعل. فهمنا؟ فلما قال هذا لما كان الأمر هكذا قال أن منصوبه يعني منصوب اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه، نحو قولك زيد عمرا ضارب، ولا يجوز زيد وجهه حسن بتقديم وجه على حسن. لماذا؟ كما قلنا لأنها فرع من فرع فهي أضعف. الخامس أن معموله يعني معمول اسم الفاعل يكون سببيا ويكون أجنبيا. سببيا يعني يكون فيه ضمير يتعلق باسم الفاعل، ويكون أجنبيا يعني يكون بغير الضمير. مثال زيد، أو هنا مثل زيد ضارب غلامه. طيب فغلامه فيها ضمير يعود على زيد، تمام. فإذا اسم الفاعل يعمل في السببي، السببي هو ما كان فيه ضمير يعود على اسم الفاعل. طيب وقد لا يكون سببيا، قد يكون أجنبيا. تقول زيد ضارب عمرا، وعمر لا علاقة له بضارب، ليس فيه ضمير يعود على ضارب. فاسم الفاعل قد يكون ماذا؟ قد يكون عاملا في السببي وقد يكون عاملا في الأجنبي، بخلاف الصفة المشبهة فلا تعمل إلا في السببي. قال ولا يكون معمولها إلا سببيا. تقول زيد حسن وجهه، وجهه يعود على صاحب حسن. فهمنا؟ قال فماذا تقول إذا قلنا حسن الوجه؟ قالوا الوجه هنا فيها مقدر، يعني الوجه منه، هو من زيد، ليس وجها أجنبيا عنه بل هو وجهه. ويمتنع أن تقول مثلا زيد حسن عمرا، لأن عمرا أجنبي عن زيد فليست بينهما علاقة بضمير ولا غيره. فهمنا؟ السادس مما اختلفت فيه الصفة المشبهة عن اسم الفاعل أنه لا يخالف فعله في العمل، وهي تخالف. كيف هذا؟ قال لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فإن كان فعله لازما عمل عمل فعله اللازم. زيد ذاهب إلى المدرسة كما تقول يذهب إلى المدرسة، فهو يعمل عمل فعله اللازم ويعمل عمل فعله المتعدي. فنقول زيد كاتب درسه كما تقول يكتب درسه، فهو يعمل عمل اللازم ويعمل عمل المتعدي، بخلاف الصفة المشبهة فهي تعمل عمل المتعدي وإن كانت مصوغة دائما من اللازم. فنقول زيد حسن، حسن وجهه، فوجهه فاعل لحسن. ويجوز لنا أن نقول وجهه فتكون مفعولا به لحسن، ويجوز أن نقول حسن وجهه فتكون مضافا إليه لحسن. الثلاثة ممكنة. طيب نتكلم عن حالة النصب، حسن وجهه بالنصب. قالوا وجهه هنا مفعول به، أو يقولون مشبه بالمفعول به لكي يخرجوا من الإشكال. هذا منصوب على المفعولية، مفعول به، ولكن الفعل حسن فعل لازم لا ينصب مفعولا به أصلا. ولهذا لما أرادوا الخروج من هذا الإشكال فقالوا نسميه مشبها بالمفعول به، فكأنه قسم جديد وحده. إذن اسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل إن كان لازما أو متعديا لا يخالفه، أما اسم المفعول فيخالف، أما عفوا الصفة المشبهة فتخالف في حالة النصب، أما في الرفع لا بأس بها، فإنها تنصب مع قصور فعلها، تقول مع قصوره يعني مع كونه لازما، فإن تقول زيد حسن وجهه بالنصب، ويمتنع أن تقول زيد حسن وجهه بالنصب خلافا لبعضهم. فأما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء، فالدماء هنا تمييز على زيادة ال، تهراق أهراق أصله أراق وزيدة الهاء بمعنى تصب أو تلقيا بكثرة. امرأة تهريق الدماء أو تهراق الدماء، فقال هنا إن الدماء ماذا؟ تمييز، وفيه ال زائدة كما قالوا في صددت وطبت النفس يا قيس عن عبيد، فقالوا إن ال هنا زائدة. قال ابن مالك أو نقول إنه مفعول على أن الأصل تهريق ثم قلبت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا، طيب كما قالوا جاراه وأصلها جارية وناصاه أصلها ناصية، نقلوا الحركة ثم قلبوا ألفا، طيب فهنا كذلك أصله تهريق وأهراق يهريق، طيب هذا فعل متعدد، فهمنا؟ فقال ابن مالك ربما كان هذا أصلها وحدث قلب فعوملت معاملة الأصل. قال ابن هشام وهذا القول لابن مالك، طيب أن الأصل ماذا؟ تهريق، وقلبت الياء ألفا. قال هذا الكلام مشدود، لماذا؟ قال لأنه معلوم أنه الذي يقلب فيه الواو والياء ألفا إذا كانت الياء والواو متحركة بأي حركة، أفهمني؟ وقبلها فتحة، وهنا لا يوجد هذا، فلماذا قلبت ألفا؟ بعكس ناصا قالوا أصلها ناصية، فالياء متحركة ثم نقلت الكسرة إلى ما قبلها، فلما نقلت أصبح ما قبلها مفتوحا وهي متحركة بحسب الأصل، فقلبت ألفا لهذا. فلهذا قال ابن هشام وهذا يعني هذا الكلام الذي قاله ابن مالك هذا مردود، لأن شرط ذلك تحرك الياء كمثل جارية وناصية، الياء متحركة فنقلنا ثم قلبنا، أما هنا فليس الأمر هكذا، واضح؟ نعم. ولك جارية وناصية، وبقي عندما قال بقى تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. السابع مما اختلف فيه اسم الفاعل مع الصفة المشبهة أنه يجوز حذفه وبقاء معموله، قلنا لقوته لأنه يشبه الفعل، فهو يعمل عمل ما يشبهه، يجوز حذفه وبقاء معموله، ولهذا أجازوا أنا زيد ضاربه، أنا زيد ضاربه على الاشتغال، وقالوا أنا فاعل لضارب محذوف، فهمنا؟ أو هذا ضارب زيد وعمرا بنصب عمر مع خفض زيد، ضارب زيد مضاف إليه وعمرا، قالوا منصوب بتقدير ضارب عمرا بإضمار فعل أو بإضمار وصف منون. أما العطف على محل المخفوض فممتنع، العطف على محل المخفوض ممنوع، عندما انشرط وجود المحرز كما سيأتي. طيب المحرز عندهم يسمى من أراد أو من طلب المحل. من طلب المحل يعني من طلب محل الخفض أو هذا شبه الجملة في محل كذا. والطالب المحل هنا ليس بموجود لأن الاسم لا يعمل عمل الفعل أي ينصب المفعول إلا إذا كان اسم الفاعل أو المصدر يأتينا إن شاء الله بأل أو منونا وهذا ليس بواحد منهما. جيد. يعني يريد هنا أن يقول إذا قلنا مثلا هذا ضارب زيد وعمر بخفض زيد لأنه مضاف إليه ونصب عمر بإضمار فعل أو بإضمار وضارب عمرا ففهمني. فيقول شخص طيب ولماذا لا نقول وعمر بالخفض ضارب زيد وعمر على محل المخفوض؟ قال فممتنع عند قوم وجائز عند قوم. ممتنع عندما انشرط وجود المحرز كما سيأتي، يعني عندما انشرط وجود العامل كما سيأتي كما سيذكره بعد قليل. ثم قال بعدها ولا يجوز أن تقول مررت برجل حسن الوجه والفعل. حسن الوجه والفعل بخفض الوجه لأنه مضاف إليه ونصب الفعل كلمة الفعل. ولا تقول مررت برجل وجهه حسنه بنصب الوجه وخفض الصفة. لماذا؟ لأنها يعني الصفة المشبهة لا تعمل وهي محذوفة، ولأن معمولها لا يتقدم عليها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. ما لا يعمل وهو في موضعه لا يفسر عاملا أصلا. تفهمني؟ يعني يريد هنا أيضا أن يقول إن الصفة المشبهة إذا تقدم معمولها عليها لم تعمل. تفهمني؟ لم تعمل إذا تقدم المعمول عليها. طيب وإذا قلنا مثلا مررت برجل وجهه حسنه فنقول وجهه مفعول به مقدم لحسن. قالوا لا يجوز. طيب إذا ماذا نقول؟ لا يجوز أن نقول وجهه حسنه، لا يجوز. طيب ماذا نقول؟ قالوا لا بد أن نقول بالاشتغال وأن هناك صفة محذوفة تعمل. تفهمني؟ قال هذا لا يجوز أيضا. لماذا؟ قال لأن الصفة لا يتقدم معمولها عليها، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نقدر صفة هنا، ومثل هذا المثال يعد خطأ ولا يستعمل. فهمنا؟ قلنا في باب الاشتغال في زيدا ضربته إن من شرطه من شرط الاشتغال أنك إذا حذفت الضمير ووجهت الفعل إلى الاسم الأول فإنه ينصبه. نعم. فلو حذفت الهاء وقلت زيدا ضربته جاز. فلهذا السبب هذا نسميه اشتغالا. بعكس ما لو حذفت الضمير فوجدت الفعل لا يتوجه إلى ما قبله أصلا كالفعل الجامد مثلا. مثلا فقالوا مثل هذا لا يجوز فيه تفضيل الاشتغال لأنه فقد شرطه. وهنا كذلك لا يجوز أن نذكره أو أن نقول على حذف الصفة وبقاء عملها لأنه لا يمكن أن تحذف الصفة ويبقى عملها في مثل هذا المثال. لماذا؟ قال لأنك لو قدرت هذا تقدرته على شكل الاشتغال لأنه تقدم معموله عليها وهذا لا يجوز. الثامن أنه لا يقبح حذف موصوف لاسم الفاعل وإضافته إلى مضاف ضميره، إلى مضاف إلى ضميره، نحو مررت بقاتل أبيه. يعني الموصوف لاسم الفاعل. نحن نقول جاء رجل طويل الشعر، هل يجوز أن نحذف الرجل الذي هو موصوف ونأتي بالصفة فقط ونقول جاء طويل الشعر؟ قالوا نعم. قالوا في اسم الفاعل ماذا؟ في اسم الفاعل يجوز لنا أن نحذف الموصوف وأن نستعمل اسم الفاعل وإن كان صفة في أصله مباشرة، أما مع الصفة المشبهة فلا. قال هنا أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف ضميره، إلى مضاف إلى ضميره، نحو قولك مررت بقاتل أبيه. طيب ومررت بحسن، ويقبح أن تقول مررت بحسن وجهه أو وجهه مثلا. لماذا؟ قالوا لأن الصفة المشبهة أضعف من اسم الفاعل في العمل، فلما ضعفت عنه لم يجوز أن نحذف موصوفها لأنها، لأن هذا سيضعف الكلام. ثم قال التاسع أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه، يجوز لنا أن نفصل المرفوع أو المنصوب، كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا، زيد مبتدأ وضارب ماذا؟ خبر، وفي الدار شبه جملة يتعلق بضارب، وأبوه فاعل وعمرا مفعول، وقد فصل بين الفعل بين ما يعمل عمل الفعل وهو ضارب ومعموليه المرفوع والمنصوب، فصل بينهما بشبه الجملة. ولا بأس في اسم الفاعل، لا بأس بهذا في اسم الفاعل، ولكن مع الصفة المشبهة لا يجوز. قال يمتنع عند الجمهور أن تقول زيد حسن في الحرب وجهه، يمتنع عند الجمهور أو وجهه، سواء رفعت فجعلته فاعلا أو نصبت فجعلته مفعولا، كلاهما يمتنع. العاشر أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع، يعني إذا جئت بعد اسم الفاعل بمعمول يجوز لك أن تتبعه بنعت أو توكيد أو عطف أو بدل. قال يجوز إتباع معموله بجميع التوابع، ولا يتبع معمول الصفة المشبهة بنعت، لا يؤتى بعده بنعت. قاله الزجاج ومتأخر المغاربة، ويشكر عليهم الحديث في صفة الدجال لما قال أعور عينه اليمنى. طيب أعور مضاف عينه مضاف إليه، فهمنا، وأعور هنا صفة مشبهة تدل على الثبوت، ثم قال اليمنى، فعينه معمولة لأعور وفي نفس الوقت اليمنى صفة لها. هذا إشكال على من منع أن توصف يوصف معمول الصفة المشبهة. جيد. الحادي عشر أنه يجوز إتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرز، هذا الذي قلناه قبل قليل، وهنا يفصله يقول المحرز هو العامل الذي يعمل في اسم الفاعل. قال يحتمل أن يكون منه وجاعل الليل أو جاعل الليل سكنا والشمس، ولا يجوز أن تقول هو حسن الوجه والبدن بجر الوجه ونصب البدن، خلافا للفجاء أجاز أن تقول هو قوي الرجل واليد بالجر في الرجل وبالنصب في اليد برفع المعطوف هنا في هو قوي الرجل واليد برفع المعطوف، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب بمجرور في البابين. يعني هو يريد هنا أن يقول إنه يجوز لنا أن نتبع المجرورة على المحل، اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترطه. إذا قلت زيد ضارب عمرو، زيد ضارب عمرو، أصله ضارب عمرو، فإذا قلت زيد ضارب عمرو وبكر، ما أعراب بكر؟ قال يجوز أن تقول ضارب زيد ضارب عمرو وبكر بالخفض، ويجوز أن تقول زيد ضارب عمرو وبكر بنصب بكر. لماذا نصبته؟ قال على محل عمرو معمول ضارب، لأن زيد ضارب عمرو، عمرو هنا مجرور في لفظه ولكنه منصوب في محله لأنه مفعول به. فعند الإتباع، عند إتباعه يجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا الإتباع على اللفظ أو الإتباع على المحل. فهمنا؟ أما في الصفة المشبهة زيد حسن الوجه، طيب نقول زيد حسن الوجه والعين، ولا يجوز والعين. طيب فهل يجوز والعين؟ لأن الصفة المشبهة ننبه هنا تنبيها، اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله. نقول مثلا هذا مكرم، أو هذا مكرم مثلا، أبوه زيدا، هذا مكرم أبوه زيدا، فمكرم خبر وأبوه فاعل وفاعل بمكرم وزيدا مفعول. اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، لا يضاف إلى الفاعل، لا يجوز أن تقول مكرم أبيه، ولكن يضاف إلى مفعوله فقط. نقول هذا مكرم زيد، لا بأس. فإن إذن اسم الفاعل لا يضاف إلى المرفوع، يضاف إلى منصوبه فقط. طيب إذا عطفت على زيد أقول مكرم زيد وعمرو أو وعمران، يجوز وعمرين على اللفظ وعمران على المحل. طيب بدلا من مكرم نقول حسن. كلمة حسن صفة مشبهة، يجوز فيما بعدها الرفع والنصب والخفض، فإن رفعته فهو فاعل أو بدل من الضمير المستتر، بدل من فاعل المستتر. هذا حسن يعني حسن هو، ثم نقول الوجه بدل بعض منه. إن رفعت وإن نصبت، وإن نصبت فهو إما تمييز، طيب، وإما مشبه بالمفعول به، وإن خفضت فهو مضاف إليه. طيب إذا قلت زيد حسن الوجه بالإضافة، طيب هل نقول مثلا والعين حسن الوجه والعين؟ قالوا نعم. طيب هل يجوز والعين؟ لأن الوجه يجوز رفعه، أو والعين لأن الوجه يجوز نصبه على المفعولية؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن عند الإضافة لا يعمل حسن شيئا، فلا يجوز أن نعتبر ماذا؟ أن نعتبر موضع الرفع أو موضع النصب. فهمتني؟ قال الله تعالى وجاعل الليل سكنا والشمس، فالليل مضاف إليه مجرور، مجرور في لفظه ولكنه مفعول به منصوب في المحل، تمام. والشمس يجوز فيها ماذا؟ والشمس على في اللغة، نتكلم في الإعراب، والشمس عطفا على الليل، ويجوز والشمس عطفا على محل الليل فهو في محل نصب. ولا يجوز أن تقول هو حسن الوجه والبدن، الوجه حسن مضاف، الوجه مضاف إليه، والبدن لا بأس، والبدن أو البدن لا يجوز. بجر كلمة الوجه بالإضافة ونصب البدن خلافا للفراء. الفراء قال يجوز أن نقول هو قوي الرجل واليد، عند الفراء أجازه وهو من تلاميذ من الكسائي. قال أجاز أن تقول هو قوي الرجل واليد عند الفراء، هو ذكر المثال بالرفع. ونحن قلنا إن كلمة الرجل بعد كلمة قوي يجوز رفعها، فهي فاعل أو بدل من الفاعل، قوي الرجل، ويجوز نصبها مفعولا به ويجوز رفع. فهمنا النصب على المفعولية أو التمييز، الرفع على الفاعلية أو البدل، والخفض على الإضافة. فقال في حالة الإضافة لا يجوز أن نعطف على المحل مع الصفة المشبهة. وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين، يعني إذا كان الأول منصوبا يجوز أن نجر، فنقول مثلا وجاعل الليل، وجاعل الليل سكنا والشمس أو الشمس، قالوا يجوز هذا. قال الشاعر فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. هذا امرئ القيس يتكلم عن صيده. قال لما خرجنا إلى هذا الصيد واستطعت بحصاني أن أصيد ثورا ونعجة، اجتمع القوم لماذا؟ لطبخ الطعام. فظل شواة اللحم، الطهات اللحم، الطهاء هم الطباخون الذين يطبخون، ظل الطباخون ما بين منضج، أنضج ينضج بمعنى جعل الطعام ناضجا يعني مستعدا للأكل، صفيف شواء إما أن يضع الطعام على النار مباشرة فيشويه، أو قدير معجل. تعرف الطعام اللحم إذا وضع على النار يضعونه في الحديد وما يشبه صفا واحدا، يصفونه ثم يقلبون، هذا صفيف شواء يجعلونه مشويا. أو قدير، القدير ما وضع في القدر ليطبخ في الماء على النار معجل. يعني في ذلك اليوم اشتغل الناس بعد صيدنا شغلا كثيرا، فمنهم من يشوي اللحم على النار ومنهم من يطبخ في القدور. ما بين منضج صفيف شواء، ننظر إلى كلمة منضج من الفعل أنضج ينضج، منضج اسم فاعل يعمل عمل الفعل، صفيف شواء. طيب ثم قال أو قدير، وكان حقه أن يقول أو قديرا، تفهمني؟ فجرها هنا، وهذا مذهب البغداديين أنه لو جررت الأول يجوز لك، لو نصبت الأول يجوز جر الثاني. فهمنا؟ والقدير هو الطعام المطبوخ في القدر، وهو عندهم عطف على صفيف، والصفيف قلنا المصفف المستوي على الحديد. وخرج هنا على أن الأصل أو طابخ قدير، يعني هو مجرور ليس بالعطف على صفيف بل بالعطف على طابخ، أو طابخ قدير. ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه كقراءة بعضهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالخفض، فقالوا لماذا نصبت الآخرة؟ لأن قال تريدون عرض الدنيا، فعرض مضاف والدنيا مضاف إليه، والله يريد الآخرة، يعني قالوا والله يريد باقي الآخرة، الناس يريدون شيئا في الدنيا والله يريد الباقي في الآخرة. تمام؟ فقالوا هنا إن كلمة الآخرة ماذا؟ مجرورة، لأنها مضافة إليه إلى مضاف محذوف، وهذا قليل أن يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا. قال على قراءة من قرأ والله يريد الآخرة بالخفض. فهمنا؟ أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار، لما جاور اسما مخفوضا خفض معه، كما قالوا هذا جحر ضب خارب، فقالوا خارب صفة للجحر ليست صفة للضب. نعم. فكان حقهم أن يقولوا هذا جحر ضب خالب بالرفع، ولكن كلا بالكسر قالوا هذا للمجاورة. ومثله قراءة بعضهم الحمد لله، فالحمد مبتدأ مرفوع بضمة المقدرة منع الظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة أو المجاورة. تفهمني؟ هذا على من قرأ الحمد لله لأن الدالة جاءت بجانب اللام المكسورة فكسرها، أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة، يعني على توهم هذا أيضا، كما قال ولا سابق شيئا. هذا بيت من الشعر عطف الشاعر ولا سابق على كلام قبلها، قال بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، يعني قد تبين لي أنني إذا مضى مني شيء فإنني لا أستطيع أن أمسكه ولا أستطيع أن أسبق شيئا إذا كان مقدرا لي فلن أتركه. فهمتني؟ فقوله هنا ولا سابق معطوف على ماذا؟ على مدرك. أو نعم هذا أقرب. هذا ما افترق فيه اسم الفاعل مع الصفة المشبهة. هل من سؤال في هذا؟ طيب نتوقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم إن شاء الله تعالى عما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.